يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بلدنا من يسمي نفسه بعبد الرسول، وإذا أنكر عليه قال أنا لا أعبد الرسول ولكن أقصد أني خادم للرسول. لا يجوز هذا، لا تعبد الأسماء إلا لله سبحانه وتعالى. قال ابن حزم رحمه الله أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله عز وجل، على كل اسم، على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. فلا يجوز تعبيد الأسماء للرسول ولا لغيره، أنت عبد لله ولست عبدا للرسول ولست خادما للرسول، خدام الرسول في حياته وفي وقته. فأما أن تعبد للرسول أو عبد النبي أو عبد فلان هذا لا يجوز، هذا محرم في الإسلام. نعم.